بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعة نحن لا نزال في الدعوات أو جامع الدعوات، يقول باب من حسن ظنه بالله لقي الله وربه يحسن ظنه به. يقول حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا ابن نمير عبد الله قال وأبو معاوية محمد بن ضرير محمد بن خازم قال حدثنا الأعمش سليمان قال حدثنا أبو صالح السمان قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أن الرسول أن النبي قال نعم يقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي، من ظن بي خيرا ظننت به خيرا، يعني من ظن أن الله يغفر لك. أنت لو فعلت معاصي الإنسان وفعلت كل شيء في دنياك أحسن ظنك بربك أنه سيغفر لك، أحسن ظنك أنه مغفور لك الإنسان، لا تقنط وتقول لا أنا عملت ربما ما يغفر لي، حسن ظنك بربك تعالى وتقدس يجازيك بإحسان ظن، يجازيك من حسن ظنه بالله جازاه الله بأحسن منه، أحسن ظنا منه، فالله يجازيك بالمغفرة. يعني اجزم جزما يقينا إذا رأيت أنك ستموت، اجزم جزما يقينا أنك مغفور لك إن شاء الله. فإذا جزمت بهذا حتى لو عملت معاصي وأكثرت من المعاصي، اجزم جزما يقينا أن الله سيغفر لك، لأن الله تعالى تقدس عند ظن عبده به. من حسن ظنه بالله حسن الله ظنه به، يعني غفر له. حسن ظنك بربك تعالى وتقدس ولا تقنط، لا تقول حتى وانت على حافة الموت أنا فعلت ولا أدري وش لاقي، لاقي عند ربك مغفرة تعالى وتقدس. حسن ظنك بربك وأنه سيغفر لك مهما عملت من المعاصي، أن ربك سيغفر لك لأنه غفور رحيم ورحمته واسعة وسعت كل شيء، فهو يغفر لك تعالى وتقدس. ويقول في بقية الحديث نعم وأنا معه حين يذكرني، فمن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير منه. هذا في إثبات النفس لرب العالمين حقيقة بدون تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، نثبت أن لله نفس، أن لله نفس وهي نفس ذاتية، نفس ذاتية ليست صفة من الصفات، وإن كان صفة ذات نعم صفة ذات وهي نفس صفة للذات وهي اسم للذات أيضا، اسم للذات وصفة للذات نعم صفة للذات واسم للذات، لكن عندنا صفات تدل على معان قائمة بالذات، وعندنا أسماء منها هذه، منها النفس ومنها اليد والرجل والقدم، منها اليد والقدم ومنها السمع والبصر، هذه كلها تدل على الذات، تدل على الذات بدون واسطة. أما الصفات فإنها تدل على الذات بمعنى قائم، تدل على الذات بمعنى قائم بالذات، تدل على الله تعالى وتقدس بمعنى قائم بالذات، وكلها أسماء وكلها صفات، كلها أسماء لله وكلها صفات لله. أشهد أن النفس تكررت في القرآن وفاءتت بالسنة، فقوله تعالى تعلم ما في نفسي عن عيسى عليه الصلاة والسلام، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وهنا يقول من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، حديث قدسي، يعني أن لله نفس تعالى وتقدس تليق بجلاله وعظمته نثبتها حقيقة بدون كيف ولا تمثيل ولا تعطيل، فنفس المخلوق تليق بهانته وعجزه وضعفه، ونفس رب العالمين تليق بجلاله وعظمته وكبريائه. كل ما في الآدمي من صفات لرب العالمين فهي تليق بضعفه وعجزه، ورب العالمين تليق بهم، ولا نهرب نقول لا ليس في صفات الله، ليس في المخلوقين من صفات الله شيء، معناها نعطل صفات رب العالمين كلها، السمع والبصر والنفس والوجه والذات نعطلها كلها. فإذا سلبنا أن ليس في المخلوقين شيء من الله أو ليس لله شيء من صفات المخلوقين، سلبنا جميع صفات رب العالمين الذاتية. الشاهد أن نثبت لله حتى ما في الآدمي، فصفات الآدمي تليق بضعفه وعجزه واستكانته وإهانته، وصفات رب العالمين تليق بجلاله وعظمته وكبريائه، فتثبت ما أثبته الله لنفسه في كتابه، وتثبت ما أثبته الرسول لربه تعالى وتقدس، وتنفي ما نفى الله عنه في كتابه، وتنفي ما نفى الرسول عليه الصلاة والسلام عن ربه، وتسكت عما سكت ربنا عنه، وتسكت عما سكت الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا تكلفه بالبحث، تثبت ما أثبت وتنفي ما نفى وتسكت عما سكت الله عنه تعالى وتقدس، فلا تتكلفه بالبحث. ما معنى هذا وش قال هذا وش قال، لا تكلف شيء بالبحث، أثبت ما أثبته الله في كتابه وأثبته الرسول في سنته، وأنفي من صفات العيب والنقص عن رب العالمين الذي نفاه عن نفسه في كتابه أو نفاه الرسول عليه عن ربه، واسكت عما سكت ربك عنه وسكت عنه رسولك عنه، اسكت لا تتكلفه بالبحث، لأنها مزلة أقدام، هذه المسائل مزلة أقدام. فالشاهد أن لله نفسه تعالى وتقدس تليق بجلاله وعظمته، فمن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرت ربك في ملأ، في عالم ذكرك في ملأ خير منه، وهم الكرابيون وحملة العرش ومن يطوفون حول العرش، هؤلاء يذكره ربك عند الملائكة، ذكرني عبدي فاذكروه ثم يصلي عليك ويذكرك تعالى وتقدس. فالشاهد أن من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وما تقرب إلي عبدي نعم ومن تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا نعم، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، يعني إذا فعلت طاعات الإنسان فالله تعالى وتقدس يجزيك بطاعتك خيرا، يجزيك في ما عملته الإنسان خيرا، يلاقيك ربك بخير تعالى وتقدس نعم. يروى عن سليمان بن مهران الأعمش في تفسير هذا الحديث أنه من تقرب إلى الله تقرب الله له، يعني بالمغفرة والطاعة، تأويل لا بأس به نعم. وكذلك سعيد بن جبير تأول أيضا الحديث بهذا التأويل نعم. يقول سعيد بن جبير رحمه الله اذكروني اذكروني أذكركم، إذا ذكرت ربك ذكرك ربك كما ورد، اذكر من ذكرني في نفسي ذكرت في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرت في ملأ خير منه وهم الملائكة عليهم الصلاة والسلام. يقول أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، أنا عندي أن المسائل هذه تمر كما جاءت، يقول من تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا، من تقرب إليه ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته الأرولة. أننا نشرح الحديث ونقول الله تعالى وتقدس يغفر للإنسان، ولا نقول أن كذا ولا كذا نتركها، لأن ما ورد عن السلف، إنما سعيد بن جبير تكلم بهذا وسليمان العمش تكلم بهذا، لكن ما في من الصحابة من تكلم بهذا من شيء، إنما يتلونها ويمرون حيثون معناها، إذا عرفنا معناها كفى خلاص، أن الله يغفر لك الإنسان ويوسع لك المغفرة، فهمنا هذا خلاص ما يحتاج نقول كذا ولا كذا. باب بالاستعاذة. قال رحمه الله حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استعيذوا بالله من عذاب جهنم، استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من فتنة المسيح الدجال، واستعيذوا بالله من فتنة المحيا والممات. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله باب في الاستعاذة، باب في الاستعاذة. يقول حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية الضرير محمد بن خادم قال حدثنا الأعمش سليمان قال حدثنا أبو صالح السمان قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال استعيذوا بالله من عذاب جهنم، استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من فتنة المحيا والممات، استعيذوا بالله من فتنة المسيح الدجال. هذه تقولها الإنسان في التشهد الأخير، لا تقولها في التشهد الأخير من السنن، إذا انتهيت الإنسان من التشهد التشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، تصلي على النبي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، هذه ركن التشهد ركن، والصلاة على النبي ركن عند الإمام أحمد رحمه الله، لا تصح صلاة أحد حتى يصلي على الرسول الصلاة الكاملة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، لا بد من الصلاة الكاملة عند الإمام أحمد، ولا بد من التشهد التحيات كلها تكملها الإنسان على الصفة اللي وردت عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. أما وبارك وأعوذ بالله من عذاب جهنم وما بعدها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة فهي سنن، لكن السنن هذه مؤكدة، حتى إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال تعوذوا بصفة الأمر، تعوذوا بالله من عذاب جهنم، تعوذوا بالله من عذاب القبر، تعوذوا بالله من فتنة المحيا والممات، تعوذوا بالله من فتنة المسيح الدجال. وكان أول عليه الصلاة والسلام لقيل له إن القبر يعذب، قال يعذب يهود في قبورهم، حتى نزلت عليه أنه يعذبون، حتى أمة محمد تعذب، حتى الأمة، حتى المسلمون قد يعذب، اللي له سيئات يعذب، اللي له سيئات أو منافق أو كافر أو مشرك يعذب في قبره. فأمر أصحابه وأمر الأمة أن يتعوذوا من عذاب القبر، تعوذوا بالله من عذاب جهنم أولا، ثم تعوذوا بالله من عذاب القبر، ثم تعوذوا بالله من عذاب فتنة المحيا وفتنة المحيا والممات، وتعوذوا بالله من فتنة المسيح الدجال. وليس شر من فتنة المسيح الدجال، هي أعم شر وأعظم فتنة على بني آدم. نعم. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن صحيح. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن موسى قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حشام بن حسان عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال حين يمسي 3 مرات أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره حمى تلك الليلة. قال سهيل فكان أهلنا تعلموها فكانوا يقولونها كل ليلة، فلدغت جارية منه فلم تجد لها وجعا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، وروى مالك بن أنس هذا الحديث عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عبيد الله بن عمر وغير واحد هذا الحديث عن سهيل ولم يذكروا فيه عن أبي هريرة. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا نعم يزيد بن هارون قال حدثنا هشام بن حسان قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم من قال حين يمسي 3 مرات أعوذ بكلمات الله التامة من قال حين يمسي 3 مرات أعوذ بكلمات الله التامة لم يضره شيء. إذا قلت حين تمسي أو حين تصبح أعوذ بكلمات الله التامات 3 مرات لا يضرك شيء من ذوات الحمى، يعني لا عقرب ولا حنش ولا زنبور ولا شيء، كل ذوات السم ما يضرونك الإنسان. يقول يقول سهيل تعلمها أهلنا وكانوا يقولونها كل ليلة، فلدغت جارية فلم تضرها، ما ضرتها. ليش؟ لأنها مؤمنة برب العالمين ومؤمنة بما قال. فالإنسان إذا آمن برب العالمين وآمن برسوله وآمن بما يقول الرسول صدق به خلاص ما يضرك شيء الإنسان. أما تقولها وأنت لست بمؤمن بما يقول الرسول ولا بمؤمن الرسول فإنها تضرك، تضرك حينئذ لأنك ما آمنت الإيمان الصحيح. فإذا آمن الإنسان بربه وآمن برسوله وآمن بما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ما يضره شيء. فتقول إذا أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وتجزي وعندنا مرة ثانية أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، مرت هذا الدعاء مرة. أنا قال رحمه الله حدثنا يحيى بن موسى قال أخبرنا وكيع قال أخبرنا أبو فضالة الفرج بن فضالة عن أبي سعيد المقبري أن أبا هريرة رضي الله عنه قال دعاء نفذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أدعه، اللهم اجعلني أعظم شكرك وأكثر ذكرك وأتبع نصيحتك وأحفظ وصيتك. قال أبو عيسى هذا حديث غريب. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع بن جراح قال حدثنا أبو فضالة الفرج بن فضالة قال حدثنا أبو سعيد المقبري قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أبو هريرة يقول دعاء لا يرد وهو اللهم اجعلني أعظم شكرك وأعظم وأكثر ذكرك وأتبع نصيحتك وأحفظ وصيتك. يقول أبو عيسى هذا حديث غريب، والشاهد أن أبا هريرة لم يرفعه، يعني من كلام أبي هريرة لم يرفعه للرسول عليه الصلاة والسلام، فهو موقوف على أبي هريرة. نعم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن موسى قال أخبرنا أبو معاوية قال أخبرنا الليث هو ابن أبي سليم عن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من رجل يدعو الله بدعاء إلا استجيب له فإما أن يعجل في الدنيا وإما أن يدخر له في الآخرة وإما أن يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما دعا ما لم يدعو باسمنا أو قضية رحم أو يستعجل. قالوا يا رسول الله وكيف يستعجل؟ قال يقول دعوت ربي فما استجاب لي. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا أبو معاوية, أبو معاوية الضرير قال حدثنا الليث بن أبي سليم قال حدثنا زياد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم ما من رجل يدعو الله بدعاء إلا استجيب له. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ما من دعاء مسلم يدعو الله بدعاء إلا استجيب له. لا بد أن يستجاب لك الإنسان في دعائك إذا كنت مسلما حقا ودعوت ربك حقا استجاب الله لك تعالى وتقدس. لكن الإجابة على أقسام, إجابة ربك تعالى وتقدس على أقسام. أما أن يعطيك ما طلبت الإنسان, وإذا كان في خير لك أعطاك ما طلبت عينا, طلبت مثلا تفريق كرب, طلبت مثلا النجاح, طلبت وكاك أسير, طلبت مثلا غنى, طلبت شيء, يعطيك ما طلبت عينا. أو أن الله تعالى وتقدس يدخره لك, هذا الإجابة يدخره لك في الآخرة تكون في صحيفتك يوم القيامة درجات ترفع فيها درجات منك. أو أن الله يكفر عنك بعض الذنوب, أو أن بلاء نزل وتدفعه البلاء, الدعاء يدفع البلاء. فالإجابة أجاب الله دعاك, لكن أنت مقضي عليك بلاء ينزل من السماء, ومقضي أيضا أن دعاءك يرد هذا البلاء فيرده عنك تعالى وتقدس, وأنت لا تعلم هذه المسائل. ليعلم الخبير تعالى وتقدس, الخبير البصير بعباده الذي يضع الأشياء في مواضعه هو اللي يعلم. فأما أن يدخر إجابتك لك يوم القيامة تكون في صحيفتك وهي أفضل الإجابات, أو يجيب دعوتك عينا ما لم تدعو بإثم أو قطيعة رحم, أو تقول أنا دعوت فلم يجب لي ثم تترك الدعاء, تقول دعوت ما استجاب الله لي, معناها أنه ما استجاب دعوتي ثم تترك الدعاء, حينئذ ما يستجاب لك حين. حتى الدعاء اللي دعوته سابقا ما يستجاب لك. لكن لا تقنط من رحمة الله, ادعو وألح في الدعاء الليل والنهار فربك معك يستجيب لك تعالى وتقدس. ألح بالدعاء لا سيما في الليل, مر خدك على التراب وصح إلى ربك واطلب ربك كما تشاء اللي تريده اطلبه حتى الجنة فإنه لا مكره له, يعطيك ربك حتى الجنة ويعطيه ويغفر لك ربك ذنوبك أنت والمسلمين إذا دعوته. فادعو ولا تقول أنا دعوت ولم يستجب لي ثم تترك الدعاء, هذا من شقاوتك, ترك الدعاء من شقاوتك الإنسان. وإلا فادعو ربك تعالى وتقدس, ربما يؤخر الإجابة حبا لصوتك ويريد أنك تدعوه, وحبا لدعائك وحبا لصوتك أيضا رب العالمين تعالى وتقدس, ويحب كثيرا من عباده ويحب أصوات العباد من عباده, والإيماء الذي يصيحون ويتمرغون في الليل ويمرغون خدودهم أعظم وأعظم وصلة أو أعظم عضو في فيك الإنسان وجهك, أحسن عضو وأحسن وأجمل عضو فيك وجهك, تضعه في الأرض وتمرقه على التراب وتدعو ربك, ربك استجيب تعالى وتقدس. لا يمكن أن يخيب شخصا يدعو, لا يمكن أن يخيب ربنا عبدا يدعوه بالفرج أو بالضرر أو بأشياء, أو تدعوه تفرج كربك أو يغنيك أو يفعل بك كذا أو يعطيك الجنة, يعطيك الجنة تعالى وتقدس فلا مكره راه, يعطيك ما تطلب يا الإنسان. نعم. يقول أبو عيسى الترمذي هذا حديث غريب من هذا الوجه, يعني من هذا الطريق. نعم. قال رحمه الله حدثنا يحيى قال أخبرنا يحيى بن عبيد قال أخبرنا يحيى بن عبيد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يرفع يديه حتى يبدو يلطف يسأل الله مسألة إلا آتاها إياه ما لم يعجل. قالوا يا رسول الله وكيف عجلته؟ قال يقول قد سألت وسألت ولم أعط شيئا. وروى هذا الحديث الزهري عن أبي عبيدة مولى ابن أزهر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يستجاب لعهدكم ما لم يعجل. يقول دعوت فلم يستجب لي. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا يحيى قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا يحيى بن عبيد الله قال حدثنا عن أبي عبيد الله قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من عبد يرفع يديه يدعو ربه، انظر يرفع يديه يدعو ربه تعالى وتقدس، ولكن لاحظوا أنه لابد إذا رفعت يديك الإنسان أن تثني على الله أول، تحمد ربك تعالى وتقدس، ثم تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم تدعو بما تشاء. إذا حمدت ربك وأثنيت على ربك وصليت على رسول عليه الصلاة والسلام بعدما ترفع يديك ادعو بما تشاء فإنه استجاب لك إن شاء الله، لأنه ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى شخصا دعا ولم يثني على الله ولم يصلي عليه، قال ما استجاب لك، أي اثن على الله أول، اثن على ربك وصلي علي ثم ادعو بما تشاء. ورأى عبدا فأثنى على الله وصلى على رؤوسه قال ادعو، إذن الآن ادعو يستجاب لك إن شاء الله. فلا بد من الثناء، رفعت يديك تحمد الله تعالى وتقدس وتثني عليه، ثم تصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم تدعو بما تشاء، أي دعاء تريده ادعو يستجيب ربك لك. نعم. ويقول يقول الرسول عليه الصلاة والسلام يستجاب له إذا رفع يديه ودعا أثنى على الله وصلى على الرسول ثم دعا، لابد يستجاب له ولا يعجل، يقول أنا دعوت فلم يستجب لي ويترك الدعاء، فإن ترك الدعاء شقاوة، ادعو ربك وادعو ربك وألح بالدعاء على ربك فربك معك ويستجيب لك، ما استجاب اليوم استجاب بكرة، ما استجاب بعده، رحمته واسعة وعطفه وحنانه مع عباده تعالى وتقدس، يعطف عليك ساعة أو يعطف عليك لحظة من يدري، أو يعطف عليك دقيقة من يدري، يعطف عليك واستجيب دعوتك، لا تعجل وتترك الدعاء فتكون شقيا. نعم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن موسى قال أخبرنا أبو داود قال أخبرنا صدقة بن موسى قال أخبرنا محمد بن واسع عن سمير بن نهار العبدي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حسن الظن بالله من حسن عبادة الله. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا صدقة بن موسى قال عن محمد بن واسع قال حدثنا سمير بن نهار قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إن حسن الظن بالله عبادة لا شك، حسن الظن برب العالمين عبادة لا شك في هذا، أن إذا أحسنت ظنك برب العالمين أنه سيستجيب لك وأنه سيغفر لك وأنه ستلقاه وهو غافر لك وتلقاه ويضحك لك يا الإنسان، لا شك أنها عبادة، إذا أحسنت ظنك بالله وأنه سيغفر لك وأنه سيجيب دعوتك لا شك أنها عبادة. نعم. وانتظار الفرج أيضا عبادة، انتظار الفرج ادعو ادعو ادعو وانتظر الفرج من ربك فإنها عبادة أيضا، انتظار الفرج عبادة. نعم. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا حديث غريب من هذا الوجه. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن موسى قال أخبرنا عمرو بن عون قال أخبرنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لينظرن أحدكم ما الذي يتمنى فإنه لا يدري ما يكتب له من أمنيته. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا أبو عوانة الوضاح قال حدثنا عمر بن أبي سلمة عن أبيه أبو سلمة بن عبد الرحمن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لينظرن أحدكم من الذي يتمنى. يقول أبو سلمة رحمه الله رضي عنه لينظرن أحدكم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن الرسول قال لينظرن أحدكم عن أمنيتي لتمنى، ما الذي تتمناه الإنسان؟ لا تتمنى كل شيء لأنه قد يكون ضرر عليك الإنسان، تمن على الله ما تريد أنه فائدة لك، فربك خبير يضع الأشياء في مواضعها ويعلم مصالحك أنت وأنت لا تعلم، تتمنى على الله الذي تريده من مصلحتك، مصلحة دنياك أو آخرتك، لكن لا تتمنى أشياء قد تكون في ضررك قد تضرك الإنسان، لا يتمنين على الله لكن ما تدري ما يكتب لك في هذه الأمنية، تمن على ربك لكن لا تدري ماذا يكتب لك في هذه الأمنية، فأنت تمن على الله الأشياء التي تريدها أن تفرج عنك أو ترزقك تغنيك أو تمنعك عن سوء أو كذلك. نعم. يقول أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن. نعم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن موسى قال أخبرنا جابر بن نوح قال أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول: اللهم متعني بسمعي وبصري واجعلهما الوارث مني، وانصرني على من يظلمني، وخذ منه بساري. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من هذا الوجه. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا جابر بن نوح قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي عن النبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم. قال أبو هريرة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول: اللهم متعني بسمعي وبصري. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو فيقول: اللهم متعني بسمعي وبصري، وفي نسخة: وقوتي ما أبقيتني، واجعلها الوارثة مني، وقال: ثأري على من ظلمني، وانصرني على من عاداني. دعاء طويل موجود في أبي داود وفي الترمذي وفي النسائي، دعاء طويل: اللهم جاز، اللهم متعني بسمعي وبصري وقوتي ما أحييتني. لأن تمتعك الإنسان بسمعك وبصرك نعمة من نعم الله تعالى تقدس، وأن الله يمتعك في حياتك كلها، يمتعك في سمعك ويمتعك في بصرك نعمة من نعم رب العالمين، ويمتعك في قوتك أيضا، تكون قوي في بدنك الإنسان، لا تضعف فلا تنتفع بالسمع من بصرك. إذا ما متعك ربك بقوتك ما انتفعت بالسمع والبصر، لكن لك أن تقول: اللهم متعني بسمعي وبصري وقوتي ما أحييتني. ما دمت حي ربي متعني بها، لأن شماتة بروح عيوني يقولون: شوف هذا عمي يقادونه فأثلان، قد يشمتون بالسمع فصرت ما تسمع، أو بالبصر أو بالقوة. فإذا متعك الله بالسمع والبصر والقوة ما دمت حيا فهو نعمة من نعم الله تعالى وتقدس أنعم بها عليك أيها المسلم، واستجاب دعاك إذا دعوته: اللهم متعني بسمعي وبصري وقوتي ما أحيتني، واجعلها الوارثة مني. إن شئت أن تقول واجعلها، يعود الضمير على الجميع على المجموعة، وإن شئت أن تجعلها ضمير الشان، واجعله الوارثة مني، واجعل ثارنا على من ظلمنا، إلى آخر الدعاء. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من هذا الوجه. يقول أبو عيسى الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه. قال رحمه الله: حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث السجسي قال حدثنا قطن البصري قال أخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى يسأل شسان عليه إذا انقطع. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب. وروى غير واحد هذا الحديث عن جعفر بن سليمان عن ثابت البناني عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكروا فيه عن أنس. قال: وحدثنا صالح بن عبد الله قال أخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت البناني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليسأل أحدكم ربه حاجته حتى يسأله الملح وحتى يسأله شثان عليه إذا انقطع. وهذا أصح من حديث قطن عن جعفر بن سليمان. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني صاحب السنن. أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني، ويقال له السجزي، صاحب السنن رحمه الله، قرأنا سننه انتهينا منها. قال حدثنا قطن البصري قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم. ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها، ليسأل ربه أحدكم ربه حاجته كلها، كل حاجتك الإنسان اسألها، لا سيما إذا لم تكن في صلاة. أما في الصلاة فلا تسأل دنيا، دنيا موضحة: اللهم أعطني نعلي، اللهم أعطني سيارة، اللهم أعطني امرأة، اللهم أعطني. هذا ممنوع في الصلاة، لكن إذا كنت خارج الصلاة اسأل ربك كل شيء، حتى النعل حتى المدد انقطعت نعلي، اللهم اخلفني عليها، اللهم أعطني بدالة يا ربي. قضى النعل الملح قضى، والله ما أعطني ملح، لأن أهلي يقولون خلص الملح وأنت الغني يا ربي، أعطني ملح، أعطنا ملح. يرجوك الله ملح تعالى وتقدس، يجيب لك واحد أو يجيب لك فلوس وتخرج تجيب ملح بدل الملح. يسأل ربه كل شيء، اسأل ربك إذا كنت خارج الصلاة، اسأل ربك مثلا صليت نافلة ثم مديت يديك، اسأل ربك كل شيء، اسأل ربك حتى حاجات الدنيا وحاجات الآخرة، اسألها ربك تعالى وتقدس. فالصحابة والتابعين وتبع الأتباع يسألون حتى شسع النعل إذا انقطع: يا ربي أبدلني بنعل غير هذه، أو يسر لي من يخرج لهذه النعلة، يسر لك من يخرجها، أو يعطيك الله بدالة خيرا منها. وأسأل ربك حتى الملح، أسأل ربك حتى الفلفل، أسأل ربك كل شيء تأكله في بيتك الإنسان اسأله ربك إذا انتهى. بعض السلف يفرح إذا قالوا أهله غلق الملح غلق الرزق، قال له يفرح الحمد لله. خل نسأل ربنا ما دام غلق هذا ربنا غني ما يغلق اللي عنده. يا رب اعطنا كذا يا رب اعطنا كذا ويأتي ربه في الحال في الحال في الحال يعطي ربه حاجته تعالى تقدم. بس في الصلاة لا, في الصلاة لا تسأل حاجات الدنيا المحروفة بالدنيا لا تسأل. اسأل تفريق الكرب, اسأل تفريق الهم, اسأل أن يغنيك ربك, اسأل أن يغفر ذنبك. لكن خارج الصلاة اسأل ما تشاء, اسأل شسع النأل واسأل الملح واسأل ما غلق من بيتك من الأشياء. قل يا ربي انتهى كذا وكذا من بيتي فارزقني يا ربي خلفه, ارزقني بداله يرزقك الله, يخلف الله عليك تعالى وتقدس بداله. نعم. يقول في السنة الآخر حدثنا صالح بن عبد الله قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا ثابت البناني يقول عن النبي عليه الصلاة مرسلا, يعني أسقط أنس. الحديث مرسل عن النبي عليه الصلاة والسلام يعني بمعنى الحديث الأول. وهذا أصح من حديث قطن. يقول الترمذي هذا حد أصح من حديث قطن الذي وصله قطن, وصل السند إلى مع أنس بن مالك. باب في فضل النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله حدثنا خلاد بن أسلم قال حدثنا محمد بن مصعب قال حدثنا الأوزاعي عن أبي عمار أواثلة بن الأسكعي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة واصطفى من بني كنانة قريشة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وحدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني شداد أبو عمار قال حدثني واثلة بن الأسكي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى هاشما من قريش واصطفاني من بني هاشم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. يقول الترمذي رحمه الله انتهى من الدعوات وجامع الدعوات وما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أوردها كلها هنا اللي بها حديث صحيحة وبعضها حديث تقرب إلى الصحة وبعضها حسن وبعضها لكن سبق أن قلنا أن الأحاديث الضعيفة إذا لم يشتد ضعفه ولم يكن في وكان في فضائل الأعمال ولم يخالفه غيره من الأحاديث فإنه يقبل. الحديث إذا لم يشتد ضعفه وكان في فضائل الأعمال ولم يخالفه غيره فإنه يقبل حينئذ. الشاهد من غالب الأحاديث التي في الترمذي أنها مقبولة لأن الشروط تمت فيها إلا أحاديث عدوها عليه أنها لم تصح, عدوها على الترمذي قريب 12 حديث أنها ما صحت, ما صحت نهائيا عن الرسول عليه الصلاة والسلام. من حديث الضرير الذي يقول اشفع لي وجرني يا رجل أنه ما صح مطلقا لأن فيه جعفر أبو جعفر وبينا أبو جعفر هذا أنه جرح من 3 أو 4 من أهل الجرح والتعديل من قرون 3 أحمد رحمه الله وزرعة وغيره والليث وغيرهم جرحوه وإذا جرح من القرون 3 فهو ليس بشيء, الرجل ليس بشيء وحديثه ليس بشيء. وحديث آخر أو 4 أو 5 المهم 12 حديث عدوها عليها أنها وإن كانت ضعيفة لكنها طائحة مرة. أما ما عدا من الحسن والضعيف فهم يقولون أنه مقبول من الترمذي رحمه الله. ولهذا يقول بعض العلماء من كان في بيته الترمذي كان في بيته كأن في بيته نبي يتكلم, يعني يثنون على الترمذي وعلى ترتيبه وعلى سياقه رحمه الله ورضي عنه وأنه يبين اسم الرجل ويبين حالة الرجل ويبين الضعف والصحة من الرجل. هذا ممتاز بها الترمذي رحمه الله. ولهذا من كان في بيته الترمذي عند كتاب الترمذي في بيتك فكأن في بيته نبي يتكلم, كأن الرسول يتكلم في بيتك, كأن بيت في بيتك نبي يتكلم. والشاهد أن الترمذي رحمه الله انتهى من الدعوات والآن بدأ بالفضائل. المناقب هي فضائل الإنسان, مناقب الإنسان فضائله وميزاته التي امتاز بها على غيره. يقول رحمه الله حدث باب في فضل النبي عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا خلاد بن خلاد قال ابن أسلم قال حدثنا محمد بن مصعب قال حدثنا الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو علامة الشام قال حدثنا أبو عمار قال حدثنا واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل عليه الصلاة والسلام جد الرسول 25. إذا عددت للرسول من محمد والده إلى إسماعيل تجدهم 25 جد للرسول عليه الصلاة والسلام. وشرحت هذه الأسماء، هذه الجدود كلها شرحت بكتب، كلها شرحت وبين معانيها وبين صفة الخلق عليه الصلاة والسلام. نعم، قال إن الله اصطفى من ولد آدم من ولد إبراهيم إسماعيل. نعم، اصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة. واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة. نعم، واصطفاني من بني كنانة. واصطفى من بني كنانة قريش. نعم، واصطفى من قريش بني هاشم. واصطفى من قريش بني هاشم. واصطفاني من بني هاشم. واصطفاني من بني هاشم. في بعض النسخ فأنا خيار من خيار من خيار. في بعض النسخ يثني على نفسي عليه الصلاة والسلام، فأنا خيار من خيار من خيار. لا شك في هذا أنه خيار عليه الصلاة والسلام، من خيار من خيار، خيار في القطاف في ظهر إسماعيل وإبراهيم، ثم بعد ذلك انتهى إلى مضر، ثم مضر أتى بكنانة، ثم كنانة أتى أولا مضر بعد جد أبوه معد بن عدنان، ثم كنانة، ثم لؤي، ثم قصي، ثم إلى آخره. وقصي هو قريش، هو أبو قريش، هو المسمى قريش. قريش سميت بقصي، جده السادس عليه الصلاة والسلام هو الذي قريش، وهو الذي سمي به، وهو سيد الوادي هذا اليوم. وقريش سيد قريش بكاملها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نعم. حدثنا محمد. ثم قال في الحديث الآخر حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا سليمان بن ابن عبد الرحمن. ابن عبد الرحمن قال حدثنا الوليد بن الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال عن شداد أبو عمار قال قال حدثني واثلة بن أسقع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى من كنانة قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فأنا خيار من خيار من خيار عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام لا شك أنه خيار من خيار من خيار. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. قال أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب. قال رحمه الله حدثنا يوسف بن موسى البغدادي قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسماعيل بن أبي خالد عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله إن قريشا جلسوا فتذاكروا أحسابهم بينهم فجعلوا مثلك كمثل نخلة في كبوة من الأرض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق الخلق فجعلني من خير فرقهم وخير الفريقين، ثم تخير القبائل فجعلني من خيرهم قبيلة، ثم تخير البيوت فجعلني من خير بيوتهم، فأنا خيرهم نفسا وخيرهم بيتا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، وعبد الله بن الحارث هو أبو نوفل. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا يوسف بن موسى، يوسف بن موسى قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال عن إسماعيل بن أبي خالد قال حدثنا يزيد بن أبي زياد قال عن عبد الله بن الحارث بن نوفل قال حدثنا العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه أنه أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إن قريشا اجتمعوا ونسبوا أنسابهم وتفاخروا في أنسابهم وجعلوك أنت في كأنك شجرة في كبوة. فقال عليه الصلاة والسلام نعم فقال عليه الصلاة والسلام إن الله خلق الخلق فجعلني في خيرهم. نعم، من خير فرقهم، ثم فرق فرقتين فجعلني في خير الفرقتين. نعم، ثم تخير القبائل فجعلني في خيرهم قبيلة. نعم، ثم تخير البيوت فجعلني في خيرهم بيتا. نعم، فأنا خيرهم نفسا وخيرهم بيتا. لا شك في هذا عليه الصلاة والسلام أنه خيرهم نفسا وخيرهم بيتا وخيرهم قبيلة وخيرهم بطنا عليه الصلاة والسلام. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. تقول أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن. قال رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث عن المطلب بن أبي وداعة أنه قال جاء العباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنه سمع شيئا، فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال من أنت؟ قالوا أنت رسول الله عليك السلام. قال أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، إن الله خلق الخلق فجعلني في خير فرقة ثم جعلهم فرقتين، فجعلني في خير فرقة ثم جعلهم قبائل، فجعلني في خير قبيلة ثم جعلهم بيوتا، فجعلني في خير بيتا وخير نفسا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا يزيد بن أبي زياد قال عن عبد الله بن الحارث بن نوفل قال حدثنا المطلب بن وداعة السهمي وهو صاحب الحديث الذي يقول صلى الرسول عند باب بني سهم، هنا عند باب بني سهم، باب سنه وباب العمرة، وباب العمرة كان هنا قريب، وصلى الرسول عنده والناس يمرون بين يديه. هذا المطلب بن أبي وداعة السهمي رضي الله عنه أن العباس بن عبد المطلب سمع كلاما في الرسول عليه الصلاة والسلام من بعض المنافقين أو غيرهم، فقال فقام الرسول عليه الصلاة والسلام خطيبا على المنبر فسأل الناس من أنا؟ قالوا أنت رسول الله، أنت الرسول، في شك هذا؟ قال من أنا؟ نعم. قالوا أنت رسول الله؟ قال إن الله تعالى وتقدس. نعم. إن الله تعالى وتقدس خلق الخلق فجعلني في خيرهم فرقة ثم جعل الخلق فرقتين فجعلني في خير فرقة ثم جعلهم قبائل فجعلني في خير قبيلة ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة. نعم. ثم جعلهم بيوتا فجعلهم في خير فجعلني في خيرهم بيتا. نعم. وخيرهم نفسا. نعم. يقول أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن. قال رحمه الله حدثنا أبو همام الوليد بن شجاع بن الوليد البغدادي قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قالوا يا رسول الله متى وجبت لك النبوة؟ قال وآدوا بين الروح والجسد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قريب من حديث أبي هريرة لا نعرفه إلا من هذا الوجه. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا أبو الهمام الوليد نعم قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو قال حدثنا يحيى بن أبي كثير الطائي قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أبو هريرة يقول قالوا يا رسول الله متى وجبت لك النبوة؟ يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قالوا الصحابة متى وجبت لك النبوة يا رسول الله؟ متى وجبت لك الحين نبيت ولا قبل؟ فقال عليه الصلاة والسلام نعم. قال وآدم بين الروح، يقول وجبت له النبوة وآدم بين الروح بين الروح والجسد يعني ما بعد نفخت فيه الروح. آدم منطرح على الأرض فخار، من هنا يطلع من أفمه الهوى ويطلع من دبره الهوى فخار، وجبت لي النبوة وآدم بين الروح والجسد، ما بعد نفخت في الروح، ما بعد نفخت فيه الروح. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، لكن كون أن الصوفية يستدلون ببعض الأحاديث على أن الرسول هو النور، أنه هو الذي أشرقت الأرض بنوره، وهو الذي نور الأرض، وهو نور في ظهر آدم، وهو نور بكذا، وهو الذي نور السماوات والأرض، وهو كذا، هذا كله لا قيمة له، كله كلام فارغ لا قيمة له، وغلو بالرسول عليه الصلاة والسلام. أما ما يأتينا من الأحاديث السنن كسنن أبي داود والنسائي والترمذي وغيرهم فنقبله، نحن نقبله لأنه ما خالفه غيره، كونه عليه الصلاة والسلام يقول وجبت لي النبوة وأنا بين الروح والجسد ما خالفه غيره ولا فيه خلل، ما في خلل ولا في غلو، وجبت له النبوة نعم، وآدم بين الروح والجسد، الرسول عليه الصلاة والسلام نبي في القضاء والقدر، نبي مكتوب النبي عليه الصلاة والسلام في القضاء والقدر، فيقول وجبت لي النبوة وآدم بين الروح والجسد ما بعد نفخت فيه الروح. فمثل هذه الحديث نقبلها، لكن أن نور السماوات الرسول نور السماوات والأرض، وأن السماوات أشرقت بنور محمد، وأنه كذا وأنا كذا، نعم نقول عليه الصلاة والسلام أن الأرض أشرقت بولادته وأشرقت بنبوته وأشرقت أيضا بهجرته، لا شك في هذا أن الأرض كلها أشرقت بولادته، لأنه رأى قصور بصرة حينما ولدت أمه، تقول أنا رأيت قصور بصرة أضاءت لك بصور قصرة، وولد مختونا عليه الصلاة والسلام واتكى على يديه، اتكى على يديه، الناس يطيحون على رؤوسهم وطاح على يديه متكئا على يديه عليه الصلاة والسلام، هذا كلام أمه كما ورد عنها، فالشاهد أنه أشرقت له الأرض لا شك بنورها، أشرقت الأرض بنورها حينما ولد، وأشرقت الأرض بنورها حينما نبئ، وأشرقت الأرض بنورها حينما هاجر عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله حدثنا الحسين بن يزيد الكوفي قال حدثنا عبد السلام بن حرب الليث عن الربيع بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول الناس خروجا إذا بعثوا، وأنا خطيبهم إذا وفدوا، وأنا مبشرهم إذا أيسوا، لواء الحمد يومئذ بيدي، وأنا أكرم ولد آدم على ربي ولا فخر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا الحسين بن يزيد قال حدثنا عبد السلام بن حرب قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا أو الأبي سليم لأن الطبقة هنا مرتفعة قال حدثنا الليث قال حدثنا الربيع بن أنس قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه. عندنا فرق بين الليث بن سعد رضي الله عنه لأنه من الطبقة السابعة، وعندنا الليث بن أبي سليم مرتفع من الطبقة الرابعة. ابن أبي سليم نعم لأنه من الطبقة الرابعة. قال حدثنا الربيع ابن أنس قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم أنا أول الناس خروجا إذا بعثت. قد ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه أول من تشق عنه الأرض، أول من تشق الأرض عنه هو الرسول عليه الصلاة والسلام. أنا أول الناس خروجا من الأرض، يعني أول من تشق الأرض عنه ويخرج من قبره الرسول عليه الصلاة والسلام. وأنا خطيبهم إذا وفدوا إلى الله، إذا وفدوا وراحوا إلى آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ما يلقون أحد. من وافدهم ومن خطيبهم؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. وأنا مبشرهم إذا يئسوا، يعني يبشرهم الرسول عليه الصلاة والسلام حينما يئسون من النزول من نزول رب العالمين ومن فصل القضاء بينهم. أنا اللي أبشرهم، أبشروا فسينزل إذا أتى الرسول عليه الصلاة والسلام وخر تحت العرش وفتح له بمحامد لم يفتح له قبلها، ينادى قم يا محمد اسأل تعطى واشفع تشفع، فيأتي إلى الناس ويبشرهم خلاص ربنا سينزل وينتهي الوقوف هذا ينتهي، فيفرحون الناس بكم. وأنا لي لواء الحمد ولا فخر، أنا أفضل الخلق ولا فلا شك أنه أفضل مخلوق في السماء وفي الأرض، أفضل مخلوق في السماء وفي الأرض الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو أول من يفتح له باب الجنة، وأول من يفتح للأمم أمته عليه الصلاة والسلام، فيفتح باب الجنة ويفتح له، ثم تدخل الرسل والأنبياء بعده، ثم يؤذن للأمم، فأول أمة يؤذن لها أمة محمد عليه الصلاة والسلام. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب، ما يضره الغرابة ما ترضه هذا المكان. قال رحمه الله حدثنا الحسين بن يزيد قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن يزيد بن أبي خالد عن الملهال بن عمرو عن عبد الله بن الحارث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول من تنشق عنه الأرض فأفسي حلة من حلل الجنة ثم أقوم عن يمين الأرش، ليس أحد من الخلائق يقوم ذلك المقام غيري. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا الحسين بن يزيد قال حدثنا عبد السلام بن حرب قال حدثنا يزيد بن أبي زياد قال حدثنا يزيد بن أبي خالد قال حدثنا المنهال بن عمرو قال عبد الله بن الحارث بن نوفل يتيم عروة قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم أنا أول من تنشق عنه الأرض وأنا أول من يكسى. ورد هناك أن إبراهيم هو أول من يكسى، فتقول بالنسبة للخلق لا بالنسبة لإبراهيم، فالرسول عليه الصلاة والسلام أول من يكسى بالنسبة للخلق، كما قال عبادة بن الصامت أول ما خلق الله القلم، تقول بالنسبة لما بعده وإلا فالعرش والما قبل القلم، لكن بالنسبة لما بعده، فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن أول من يكسى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولا منافاة بين هذا وهذا. وهنا يقول أنا أول من يكسى، يعني بالنسبة لما بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام يكسى الرسول عليه الصلاة والسلام أول الخلق. نعم. وأكسى حلة من حلل الجنة عليه الصلاة والسلام. ثم أقوم عن يمين العرش ليس أحد يقوم ذلك المقام، ما حد يقدر، لأنه يقوم فيشفع في الأمم بكاملها، يشفع عليه الصلاة والسلام في الأمم بكاملها أن يقضي ربنا تعالى الحكم بين عباده، لأنهم يقفون موقف حرج شره كما قال الله شره مستطير ذلك اليوم شره مستطير ذلك اليوم وقف الحرج ومقام الحرج فيقفون لا يدرى 40 سنة ولا 40 يوم ولا 40 أيام يقفون هذا الموقف وكثير منهم يرشحوا العرق نعوذ بالله كثير منهم تدنو منهم الشمس ويرشحهم العرق كثير منهم يعذب في عرقه قبل أن يعذب في جهنم قبل أن يعذب وقبل أن يعذب لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يقوم مقاما حول العرش تحت العرش يخر ساجدا ويفتح له بالمحامد ثم يقال له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع فيأتي إلى الخلائق ويبشرهم فيستبشرون له ويعرفون فضله على الجميع يعرفون فضله على الناس ثم يعقد له اللواء لواء الحمد يحمده الأولون والآخرون ليش؟ لأنه شفع لهم عن هذا الموقف هذا الموقف الذي جلسوا فيه مدة طويلة تسحرهم الشمس صهر فيحمدون يحمده الأولون والآخرون معنا. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن صحيح نعم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين واجعلنا ممن يشفع به يوم القيامة يا رب العالمين.